السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شيء من صفة صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة التي أمرنا أن نقتدي به فيها. ثم يرفع المصلي رأسه من السجدة الأولى ويكبر أثناء الانتقال، ويجلس معتدلا مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه، ويقول رب اغفر لي 10 مرات وأدنى كمال 3، ويجزئ مرة واحدة، وإن زاد الدعاء الوارد فحسن. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. رواه أبو داود. وينبغي أن يكون الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين متناسبة، فإن أكثر الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن بعضها نحوا من بعض. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالطمأنينة في هذه الأركان، حيث قال له: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري. ثم يسجد المصلي السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ويقوم للركعة الثانية ناهضا على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه إن سهل عليه ذلك، لقول وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. ويعتمد كبير وعاجز على الأرض، لما ثبت في الصحيح عن مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على الأرض إذا قام. ويجلس شيخ كبير وعاجز للاستراحة استحبابا، وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، يجلسها قبل القيام، لأن مالك بن الحويرث حكى ذلك في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة. قال الحافظ في فتح الباري: في هذا الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث. أما الإمام ابن القيم في زاد المعاد فقال: واختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من يحتاج إليها، على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة بن رافع. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أن فعلها سنة فيقتدى به فيها صلى الله عليه وسلم، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على أنها سنة من سنن الصلاة. انتهى كلام الإمام ابن القيم. ويصلي الركعة الثانية كالأولى سوى تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وبعد فراغه من الركعة الثانية يجلس للتشهد مفترشا، لأن أبا حميد الساعدي روى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذا التشهد وهو التشهد الأول قوله أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأول جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، رواه البخاري، ويقرأ التشهد. وقد ورد بعدة ألفاظ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهرها رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه الجماعة. ومن تشهد بواحد مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التشهدات صحت صلاته. وقد رجح الإمام مالك رحمه الله تشهد عمر الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الناس على المنبر، ورجح الشافعي تشهد ابن عباس. ويشير المتشهد بسبابته عند التوحيد في التشهد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكره في آخر التشهد حتى يسلم من اللوم المذكور في حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ثم إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام فصلى الركعة الثالثة يقرأ فيها بالفاتحة فقط ويسرها ويرتل في قراءته كما لو جهر، فإنما هو في ذكر وثناء على ربه جل وعلا. ومن المؤسف أن بعض الأئمة يقرؤون في هذه الركعة وما بعدها قراءة سريعة عارية من الخشوع والتدبر حتى لا يستطيع المأمومون إدراكهم في قراءة الفاتحة قبل الركوع، مع أنهم إذا جهروا بالقراءة رتلوا وجودوا حتى يستحسن الناس قراءتهم. ويصلي الركعة الرابعة كالثالثة ثم يجلس للتشهد الأخير متوركا لحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. وقد ورد في صفته أيضا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع فرأيته يحركها يعني السبابة يدعو بها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. ويقرأ التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كيفية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه